يلا ابو حسين يلا يلا يا عدي عدي يلا طب شو اللي فيه هون شهرون صغير ما حدش عرف كيف يخبرني فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ

الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قد أنشرك الله علينا

سمع الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم